بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد الكلام على ما يتعلق بغزوة الخندق، تكلمنا يعني على ما كان من حصار الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الخندق، وما حدث يعني من اجتماع الكفار من القبائل العرب، وكذلك تخلي اليهود عن العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانسحاب المنافقين أيضا من المعركة، واشتداد البرد والجوع والخوف على الصحابة رضي الله عنهم في هذا الموقف. والنبي صلى الله عليه وسلم تأكد له أن اليهود يعني صاروا مع هؤلاء المشركين، وحاولوا الإغارة على المدينة أكثر من مرة للاعتداء على النساء والأطفال بالمدينة. وحدث أن المسلمين في دوريات المقاومة استطاعوا صد هؤلاء اليهود ومنعهم من الوصول إلى المسلمين بالمسلمات والأطفال في المدينة. حدث يعني مواقف في هذه الغزوة، منها مفاوضة مع غطفان، وذلك أنه لما اشتد البلاء على الناس يعني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر، وإلى الحارث ابن عوف ابن أبي حارث المري، وهما قائد غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وجد هذا الموقف العصيب الشديد، الكفار يعني كثر يعني أكثر من 10,000، المسلمون 1,000 مقاتل، اليهود كان في عهد بيننا وبينهم على أن يقاتلوا معنا فانسحبوا، وبدأوا هم يكونون يعني عونا للمشركين على المسلمين، المنافقين انسحبوا، واشتد الخوف والجوع والبرد على المسلمين خلف الخندق. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أراد أن يفك هذا الحصار عن المدينة، فبدأ يفاوض القبائل التي جاءت لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يفاوض غطفان على أن يعطيها ثلث ثمار المدينة وترجع لكي يفك هذا التحالف ويفت في عضده حتى يحدث الجلاء عن المدينة. لكن هذا يعني كان في مفاوضة، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا، لكن لم يشهد عليه ولم يبدأ حيز التنفيذ. والصحابة رضي الله عنهم من الأنصار يعني والمهاجرين لم يوافقوا على هذا مع شدة الموقف، لكنهم يعني كانوا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلم يوافقوا على هذا الأمر، وقالوا نحن لم نكن نفعله في الجاهلية، يعني لم نكن نعطي أحدا في الجاهلية مثل هذا العطاء أو هذا الأمر، يعني فكيف نعطيه ونحن في الإسلام ونحن يعني أهل العزة وبالله سبحانه وتعالى. فيقول فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل يعني أن يفعل هذا العقد، بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وهما سيد الأوس والخزرج، فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه، فقال له يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه، وهذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا يعني تخاف علينا. يعني إذا كانت الأولى أن شيئا تصنعه تحبه فتصنعه يعني نوافق عليه لإرضائك، أو أن يكون الله أمرك به فليس لنا حيلة في ذلك لابد أن نوافق عليه، أم أنك تصنع ذلك من أجلنا يعني خوفا علينا. قال بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. يقول كنا وهؤلاء الناس لا نعرف الله، وكنا في جاهلية ونعبد الأوثان، وكانوا لا يطمعون أن يأكلوا من ثمارنا ثمرة واحدة إلا قرا يعني ضيافة أو بيعا، أنهم يشتروه أو أن نقريهم يعني نستضيفهم فنأكلهم ما يعطيه المقري لضيفه. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا، والله ما لنا بهذا من حاجة، والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا، يعني أنه يقاتلون، إحنا نحن ليس لهم عندنا إلا السيف. وهذا فيه يعني أولا نبل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وشجاعة الصحابة رضي الله عنهم وموقفهم الذي فيه العزة، يعني هذا موقف عزة مع القلة، وأيضا فيه فهم عظيم جدا أن الحرب إنما المرجح القوي فيها الإيمان. يقول: أعزنا الله بك، أعزنا الله عز وجل بك وبالإسلام. فيعني هذا يطلب العزة من الله سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يجعل العزة لرسوله ويجعل العزة للمؤمنين، يعني إذا دانوا بدين الله سبحانه وتعالى، وما يعرفون أن المرجح القوي هو الإيمان، وأنهم على كل حال فهم في حالة من الربح، سواء قتلوا أو قتلوا، يعني سواء هزموا أو يعني غلبوا أو انتصروا، ففي كلا الحالتين هم يعني في ربح، لأنه إذا مات شهيدا وله عند الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم، وإذا فاز في الدنيا والآخرة أيضا، يفوز في الدنيا ويفوز في الآخرة. يقول: وأخرج الواقدي من حديث الزهري عن سعيد بن مسيب وذكر نحوه مع بعض الزيادات، وقد جاء في آخره: فرجع عيينة والحارث وهما يقولان: والله ما نرى أن ندرك منهم شيئا، ولقد أنهجت للقوم بصائرهم، والله ما حضرت إلا كرها لقوم غلبوني، وما مقامنا بشيء، مع أن قريشا إن علمت بما عرضنا على محمد عرفت أن قد قتلناهم ولم ننصرها. قال عيينة: هو والله ذلك. قال الحارث: أما إنا لم نصب بتعرضنا لنصر قريش على محمد، والله لئن ظهرت قريش على محمد ليكونن الأمر فيها دون سائر العرب، مع أني أرى أن أمر محمد أمرا ظاهرا والله، لقد كان أحبار يهود خيبر وإنهم يحدثون أنهم يجدون في كتبهم أنه يبعث نبي من الحرم على صفته. قال عيينة: إنا والله ما جئنا ننصر قريشا، ولو استنصرنا قريشا ما نصرتنا ولا أخرجت معنا من حرمها، ولكني كنت أطمع أن نأخذ تمر المدينة فيكون لنا به ذكر مع ما لنا فيه من منفعة الغنيمة، مع أن ننصر حلفاءنا من اليهود فهم جلبون إلى ما هاهنا. قال الحارث: قد والله أبت الأوس والخزرج إلا السيف، والله لتقاتلن عن هذا السعف ما بقي منها رجل مقيم، وقد أجدب الجناب وهلك الخف والكراع. قال عيينة: لا شيء. يعني يقول لما رأوا أن الأوس والخزرج ممثلين في سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فلما رأوا ذلك يعني لما رأت غطفان هذا قال: والله هؤلاء ما يعطون شيء، وأنهم طالما أنهم قالوا ليس لهم إلا السيف فإنهم سيقاتلون حتى آخر رجل، حتى آخر رجل. وسيحدث طبعا في القتال، هو القتال هنا سيكون ببسالة، يعني عندما أنت تكون لا تلوي على شيء، عندما تكون لا تلوي على شيء فيكون قتالك أعظم من قتال غيرك. ولذلك في الحروب يقول: إذا حاصرت قوما لابد أن تجعل لهم مهربا، لأنك إذا حصرتهم حصارا محكما فإنه لا يكون له مفر إلا القتال بكل قوته، لأنه ليس له طريق إلا النجاة إلا أن يقتلك، فإن لم يقتلك فليس هناك ثمة نجاة، فهو مقتول مقتول بسبب الحصار المحكم. لكن لما يكون هناك مهرب من الحصار يبقى عنده تفكيرين: تفكير أنه يقاتل، وتفكير أنه هو يهرب من المعركة إذا ضاقت عليه، فيكون عنده الهرب أقرب. فليس الحصار المحكم على طائفة قوية أمر رشد أو أمر سداد، لابد إذا حصرت قوم أن تجعل لهم مهربا حتى لا يكون الإيه؟ القتال شرس. فهو يقاتل قدره، لكن لو وجد أن الحمية الوطيس يهرب، لو كان يعرف أنه ليس له مهرب يبقى ليس له أمامه إلا القتال، فيقاتل بكل شراسة فلا يموت حتى يقتل اثنين أو ثلاثة، فيكون هناك خسارة. حتى أنت لو حققت النصر يكون عندك خسائر كبيرة في هذا الجيش. فهم قالوا أن طالما أن الأوس والخزرج اختاروا الحرب سيقاتلون بكل شراسة، وبالتالي ستقع يعني مقتلة عظيمة في الغالب قد ينتصروا فيها، لأن حربهم ستكون أشرس من غيرهم، لأن اللي عنده مهرب بيفكر أنه يهرب لما يحدث الإيه؟ يحدث القتال الشديد يفكر في الهروب، ففي هذه الحالة يكون اللي بيقاتل القتال شرس هو أقرب للانتصار. قال: فلما أتي منزلهما جاءتهما غطفان فقالوا: ما وراءكم؟ قالوا: لم يتم الأمر، رأينا قوما على بصيرة وبذل أنفسهم دون صاحبهم، وقد هلكنا وهلكت قريش. لو حدث أن القتال بالطريقة دي بهلكنا وهلكت قريش، وقريش تنصرف ولا تكلم محمدا، وإنما يقع حر محمد ببني قريظة، إذا ولينا جثم عليهم فحصرهم جمعة حتى يعطوا بأيديهم. قال الحارث: بعدا وسحقا، محمد أحب إلينا من اليهود. وفي هذا الخبر يعني مواقف لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، يعني لأنهم قالوا يعني هذا أمر تحب فنصنعه، هذا أمر من الله ليس لنا حيلة فيه، أمر تصنعه لأجلنا؟ قال: إنما أمر أصنعه لأجلكم، لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وتكالبوا عليكم، فقالوا: لا والله ما نعطيهم تمرة، قد كنا نحن وهم في جاهلية وكنا لا نعرف الله، وكانوا لا يطمعون أن يأخذوا تمرة من عندنا إلا قرا أو بيعا، فكيف يعني نعطيهم الآن ونحن في عز بالله وعز برسوله وعز بالإسلام، كيف نفكر أن نعطيهم مثل هذا؟ هذا جائز طبعا يعني في الصلح، إذا كان المسلمون في ضعف والعدو قد يهلكهم يجوز أن يصالحوهم على شيء يدفعونه للكفار حتى يرفعوا الحصار أو يرفعوا القتال عن المسلمين فيما يعرف بالهدنة، حتى لو دفعنا لهم أموال إذا كان في حالة من الضعف. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني كما وصفهم الله سبحانه وتعالى رجال، ولذلك كانوا لا يقبلون الدنية في دينهم، يعني ما يقبلوش الدنية في دينهم. وإحنا نجد ذلك في صلح الحديبية لما رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح المشركين على أنهم يعني إذا أن يرجعوا هذا العام وأن يرجعوا يعني لا يعتمرون هذا العام وأن يعتمروا من العام الذي بعده، وأنه لو أن أحدا من المشركين أسلم أنه يعيده إليهم، ولو أسلم ولو كفر أحد من المسلمين أنهم لا يسلمونه له. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك، فعمر حزن حزنا شديدا يعني وقال يعني ولما نعطي، أي قال يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال نعم. قال ألست رسول الله حقا؟ قال نعم. فقال فلما نعطي الدنية في ديننا، يعني ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فأبو بكر رضي الله عنه سمع ذلك أيضا من عمر، يعني ذهب إلى أبو بكر وقال يعني هل سمعت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الأمر هنا كان يعني بالنسبة للمسلمين غير راغبين، لا يرضون بهذا، لكن لما علموا أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا سلموا، لابد أن يكون خير. لكن لو كان هذا ليس من عند الله لم يرضوا به، لأنه لا يرضون الدنية في دينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فعل فعلا لأجل الصحابة ولكنهم لم يرضوا بذلك، فقالوا إذا كان لأجلنا فنحن لا نعطيهم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حمد لهم ذلك. فهذا يعني فيه أولا غاية في الاستسلام لله تعالى، قالوا إذا كان من عند الله لا حيلة لنا فيه، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، قالوا إذا كان أمرا تحبه وتحب أن نصنعه نصنعه، وهذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام، الأول أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى فلا مجال لإبداء الرأي، فلا مجال لإبداء الرأي. يعني بعض الناس تقول له أن الله سبحانه وتعالى قال كذا وكذا من الأحكام، يقول لك بس أنا عايز أقتنع، اقنعني. يعني أليس هذا كاف في الإقناع؟ وذاك عائشة رضي الله عنها لما جاءتها المرأة تقول لها ما بالنا يعني إذا طهرنا يعني من الحيض نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ ليه يعني؟ إيش معنى نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ فعائشة بماذا أجابت رضي الله عنها؟ قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه هي الإجابة، إن الشرع جاء بهذا كفاية. يقول لك اقنعني، أصل أنا مش مقتنع، أصل حاجة ما تدخلش العقل، هذا كفر. لو أن أمر الله سبحانه وتعالى لا يدخل عقلك لا تقتنع به، هذا كفر. فالإنسان ينبغي أن يعي ما يقول، إذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى لابد أن نسلم، نستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ونعلم أنه كله خير بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا الأول الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى والرضا به، والأمر الثاني أن يكون شيئا يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره رأيه الخاص، فرأيه مقدم وله الطاعة في ذلك. والأمر الثالث أن يكون شيئا عمله الرسول عليه الصلاة والسلام لمصلحة المسلمين من باب الإرفاق بهم، فهذا هو الذي يكون مجالا للرأي. يعني إذا كان هو عمله عشانهم هم فمن حقهم يقولوا لا مش عايزين، إذا كان تعملوا عشاننا نحن لا نريده، نحن نريد القتال. ولما تبين للسعدين من جواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد القسم الثالث أجاب سعد بن معاذ بجواب قوي كبت به زعيمي غطفان حيث بين أن الأنصار لم يذلوا لأولئك المعتدين في الجاهلية، فكيف وقد أعزهم الله تعالى بالإسلام؟ وقد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب سعد، وتبين له منه ارتفاع معنوية الأنصار واحتفاظهم بالروح الجهادية القوية، فألغى بذلك ما بدأ به من الصلح مع غطفان. وفي المحاورة الأخرى بين زعيمي غطفان تبين لنا انخفاض مستوى الروح القتالية لديهم، وأنهم في تردد من أمرهم وندم على ما أقدموا عليه من موافقة قريش واليهود على غزو المدينة، وكان هذا التردد وضآلة أملهم في الحصول على تمر المدينة مما جعل مجهودهم في القتال ضعيفا. يعني هذا الأمر رفع معنويات الصحابة رضي الله عنهم وحط من معنويات المشركين، وهذا الأمر يعني يدل على أن المسلم الذي يعتز بدين الله سبحانه وتعالى يكون عزيزا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يقويه ويمده وينصره، ويقويه ويمده وينصره. صحيح أن المسلم قد يرى في الحسابات المادية أن الأمور قد لا تسير في الاتجاه الذي هو في صالحه، لكن هو عنده أمور أخرى مرجحة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع وفده ولا يضيع أهله، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر من نصره وخاذل من خذله، وأن معية الله سبحانه وتعالى هي مع المؤمنين، وأن الله لن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذه الأشياء ترجح الكفة مع حسن الظن بالله، مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، مع الدعاء، فهذا كله سبب للإيه؟ سبب لحدوث النصر حتى لو كان الناس قلة. فهم صحيح قد يكون الحسابات المادية أننا لسنا كفء للعدو، لكن هناك مرجحات إيمانية أقوى، لكن هناك مرجحات إيمانية أقوى، لأننا لا ننتصر بكثرة العدد ولا بالعدة، وإنما ننتصر إما بإيماننا أو بمعاصي خصومنا. يعني إما إحنا الإيمان بتاعنا يبقى مرتفع، أو يبقى الخصوم أكثر منا معصية، أكثر منا معصية، وبالتالي يحدث النصر. وكلما كنا لله أطوع كلما كان النصر أقرب، كلما كان النصر أقرب. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. وفي هذا الموطن أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريق، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير. وهذا يدل على أن الأمور تجري بتقدير الله ومشيئته، وأن الإيمان هو المرجح القوي، وأننا عندما يحدث ذلك ينبغي أن ننسبه لصاحب الفضل وهو الله سبحانه وتعالى، لا يليق أن ننصبه لغير الله سبحانه وتعالى. يعني النغمة النشاز الموجودة الآن، إن الشباب الفيسبوك والشباب الشباب الصاعد والشباب المتحمس والشباب كذا، هو صنع الثورة، هو اللي أسقط النظام، هو اللي فعل كذا وكذا، هذا لا يسقط حتى قشة، يعني هذا الشباب لا يسقط قشة. أما نرى أن هذا الشباب بالموسيقى، شباب بالغناء، شباب بالرقص، شباب التمثيليات والمسرحيات وكذا في هذا الموقف، ثم اختلاط نساء برجال ونساء متبرجات وأشياء من هذا، هذا لا يصلح أن يكون جيل للنصر، هذا لا يصلح أن يكون جيلا للنصر، ولا يحدث به التمكين. الذي أسقط هذا النظام هو الله سبحانه وتعالى. وقد تكون دعوة رجل مظلوم أو امرأة مظلومة في جوف الليل لم تخرج من بيتها، دعت دعوة أسقط الله بها النظام، ليس بخروج الناس ولا بشيء، إنما هذه أسباب مسخرة، هذه أسباب مسخرة. يعني الله سبحانه وتعالى يسخر، قد يزيل ربنا سبحانه وتعالى الظالم بظالم، قد يزيل الظالم بظالم ويكفي المؤمنين القتال في ذلك، ويسقط الظلمة، وأن ظلمه قد يكون أسرع بسقوطه. ولما نرى هل الشباب العزل اللي خرجوا هم الذين ألقوا في قلوب الشرطة الرعب فهربت من الساحة؟ الشباب العزل دول هم اللي خلوا الشرطة تنسحب من الساحة وتترك الأماكن وتترك السلاح وتترك هذا. هذا الشباب هو الذي يعني سد فهم هذا الرئيس وهذا النظام على أنه لم يخرج للناس يحاول أن يتفاوض معهم من أول يوم؟ يعني لو خرج هذا الرئيس في أول يوم وحل مجلس الشعب والشورى وشال ابنه وقال أنا مش هترشح حتى من أول ولا ابني هترشح في أول يوم، كان الأمر انتهى، كان الناس رجعت إلى بيوتها وانتهى الأمر. لكن ظل يتعنت وظل غير موفقا إلى آخر لحظة، أعماه الله سبحانه وتعالى أن يجد له مخرجا، وكانت المخارج له كثيرة من أول يوم. يعني من أول يوم كان في مخارج كثيرة جدا، لكن الله أعماه أن يجد له مخرجا. تخلي الناس عنه، تخلي حتى الناس اللي من نظامه عنه، هذا لم يفعله الشباب، إنما فعله الله سبحانه وتعالى، والأمور تجري بتقدير الله ومشيئته. ولذلك ينبغي أن ينسب الأمر لله سبحانه وتعالى، لا نكون مثل الكفار والعياذ بالله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني عندما احنا كنا بندعو الله سبحانه وتعالى اللهم نجينا، اللهم يعني اجعل لنا فرجا، اجعل لنا مخرجا كذا، وبعدين لما جعل الله الفرج والمخرج نقول ان الشباب هم اللي عملوا وكذا، وننسى الله سبحانه وتعالى، ننسى ربنا سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو المنعم وصاحب الفضل سبحانه وتعالى، وهو الذي انعم علينا بهذه النعم كلها. أيضا هناك صور من المعركة ومواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. يعني من هذه ما ذكره ابن إسحاق قال: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وعدوهم محاصروهم ولم يكن بينهم قتال، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود ابن أبي قيس أخو بني عامر بن لؤي وعكرمة بن أبي جهل وهبير بن أبي وهب المخزوميان وضرار بن الخطاب الشاعر ابن مرداس أخو بني محارب بن فهر تلبسوا للقتال، ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة، فقالوا: تهيأوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، يعني الخيل تسرع بهم حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. يعني بيقولوا دي مكيدة العرب ما تعرفهاش. طبعا هذه كانت فكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه، اللي هي قالوا يا رسول قال يا رسول الله إن كنا يعني في فارس إذا حصرنا العدو تخندقنا، يعني نعمل خندق حولنا بحيث إن تبقى حفرة كبيرة ما يقدرش الفرس ينط يقفز في هذه لكي يصل إلى الناحية الثانية، وبالتالي تبقى الحرب بالنبال، تبقى الحرب بالنبل وأنت تستطيع أن تختبئ وترمي بالنبل وتبقى آمن من أن يقفز الإيه العدو إلى جانبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن الفكرة وحفر الخندق، فلذلك هم قالوا أن هذه مكيدة ما تعرفها العرب، يعني من أين أتوا به. ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع، سلع الجبل يعني. وخرج علي بن أبي طالب عليه السلام في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم. وكان عمرو بن عبد ود العامري قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد، فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه، فلما وقف هو وخيله قال: من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: يا عمرو إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال له: أجل. قال له علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسول الله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى النزال. فقال له: لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له علي: ولكني والله أحب أن أقتلك. فحمى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتنازل وتجاول فقتله علي رضي الله عنه، وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة. هذه يعني بداية المناوشات، بداية المناوشات. فقال ابن إسحاق: وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في ذلك: نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي، فصددت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي، وعففت عن أثوابه، ولو أنني كنت المقطر بزنا أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. يعني هذا شاهد يعني من فكر الصحابة رضي الله عن فكر أهل الإيمان، أنه يعتقدون أن الله لا يخذل أهله. ولذلك يقول: لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب، أن الله سبحانه وتعالى لن يخذل نبيه ولن يخذل أهل الإيمان ولن يخذل دينه. وهذا خبر من شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإقدامه الجريء على المهالك. فلقد كان عمرو بن عبد ود من المشهورين بالشجاعة والخبرة الحربية والإقدام على مبارزته مغامرة لا يقدم عليها من له في الحياة رغبة. يعني هذا معروف من أنه من أشهر المبارزين عند العرب، لكن علي خرج له وكان يعلم أن الله يؤيده بنصره فقتله، وارتفعت معنويات المسلمين في ذلك. وإذا نظرنا إلى المتبارزين من ناحية الكفاءة الحربية نجد أن بينهما فرقا كبيرا. فعمرو بن عبد ود يمتاز بعدة عوامل ترجح كفته، منها شهرته المستفيضة بالشجاعة والقوة، وهذه الشهرة تمنحه قوة معنوية بينما تضعف من قوة خصمه وتصيبه بالرعب والهلع، ومنها خبرته الحربية فهو متقدم في السن، وكلما كان الإنسان أكثر ممارسة للحرب كان أكثر خبرة وأقدر على اتقاء ضربات الخصم واغتنام فرص الهجوم. ولكن مع صغر سن علي رضي الله عنه وقلة خبرته الحربية فإنه أقدم على مبارزة هذا الرجل العنيف الشجاع، فنصره الله تعالى عليه فأرداه قتيلا، وكان ذلك كافيا لإرهاب أصحابه الذين فروا وتركوا الميدان. وهكذا حدث ما يشبه الخوارق، في حيث أقدم شباب أو شاب حديث السن والخبرة على مبارزة فارس عظيم من أشهر فرسان العرب، كما يفيد ذلك ما جاء في رواية أخرى لابن إسحاق ذكرها السهيلي، وفيها أن عمرو بن عبد ود حينما دعا إلى المبارزة برز له علي بن أبي طالب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس إنه عمرو. قالها مرتين، وقال في الثالثة: قال علي وإن كان عمرا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مشهد عظيم وامتحان رهيب يظهر فيه الإيمان الراسخ والشجاعة الفذة، حيث تتم المبارزة على ملأ من الطرفين، ويكون لنتائجها الأثر البالغ في رفع المعنويات أو تحطيمها. ولقد ضرب المسلمون أروع الأمثال في ذلك، حيث كان الأبطال وأقوياء الإيمان يتسابقون إلى ساحة الميدان وتكون لهم الغلبة في أكثر الأحوال، بل إنه من النادر جدا أن يتفوق عليهم الأعداء في هذا المجال، وذلك لقوة الإيمان وليس لقوة البنية أو الخبرة الحربية، لأنه يستحيل أن يوجد من يبذل طاقته كاملة ويتمنى الموت غير المسلمين، حيث إن ما يقصده المسلمون هو رضوان الله تعالى والسعادة الأخروية، وإن مما يوقن به المؤمن أن مما يعجل بحصوله على ذلك أن يزج بنفسه في المخاطر من أجل إعزاز دين الله تعالى. أما غير المسلم فإن الذين يقصدهم بتضحيته لا يستفيد منهم إلا في هذه الحياة الدنيا، ومن الطبيعي أن يحرص على استبقاء نفسه ليفوز بثمرات نصره، وهذا يعوق عن بذل القدر الكافي من الطاقة فيتفوق عليه المسلم المخلص. يعني فرق بين قتال المسلم وقتال الكافر. كافر بيقاتل لتحقيق مصلحة دنيوية، إن لم يعش لا يتمتع بها، فهو حريص أن يعيش علشان يتمتع بالنصر اللي هيحققه، وإلا لو مات فإنه لن يكون له شيء، فبالتالي هو حريص على الحياة. أما المسلم فليس عنده هذا الحرص على الحياة، لأن المسلم الأمرين حسنين له، إن انتصر حسن وإن مات حسن أيضا، فهو يعني إن مات تمتع وإن عاش تمتع، يعني في كلا الأمرين يحرص له متعة. فلذلك قتال المسلم غير قتال الكافر، فالمسلم يبذل كل ما عنده، الكافر بيعطي إيه؟ بيعطي القليل، لما يجد نفسه في خطر يهرب لأنه عايز يعيش، لأنه لو ما تحققش نصر يبقى يحافظ على حياته، لو تحقق نصر عايز يتمتع به، ففي كلا الحالتين عايز يعيش، فبالتالي ما هواش بيدي الطاقة كلها، ده أول ما يحس بأي نوع من الخطر يهرب من المعركة لكي يحافظ على حياته. لكن المسلم ليس كذلك، بل يصمد في المعركة حتى آخرها وإن قتل. وإحنا شفنا كيف أن يعني أنس بن النضر رضي الله عنه وجد يعني كان قتل في أحد، وجد به 84 طعنة بسيف ورمية برمح بنبل وطعنة برمح وضربة بسيف، أكثر من 80 ضربة، يعني هو قاتل بعد الضربة الأولى والتانية والتالتة ما زال بيقاتل، لغاية ما طعن 80 طعنة وهو ما زال بيقاتل حتى سقط، فلم تعرفه إلا أخته بعلامة كانت في بنانه في طرف إصبعه، ما قدروش يعرفوا ده مين إلا أخته عرفته، لأنه كان في علامة موجودة في طرف الإصبع. وهذا يدل على قدرة المقاتل المسلم على العطاء. الكافر ليس عنده هذا، الكافر ليس عنده هذا، لو طعن أول طعنة هيفر من المعركة عشان يروح يتداوى منها، ما يحتمل أنه يطعن الثانية والثالثة وما زال يقاتل. وذلك يعني المسلمون لما كانوا أحرص على الموت من الحياة حدث لهم النصر، كتبت لهم الحياة، لما كانوا أحرص على الموت من الحياة كتبت لهم الحياة، ومن كان أحرص على الحياة من الموت يكتب له الموت، يحدث له العكس قصده ونقيض قصده. قال فلما رجعوا إلى أبي سفيان قال هذا يوم لم يكن لنا فيه شيء ارجعوا، فنفرت قريش فرجعت إلى العقيق، ورجعت غطفان إلى منازلها، واتعدوا يغدون جميعا ولا يتخلف منهم أحد، فباتت قريش يعبئون أصحابهم وباتت غطفان يعبئون أصحابهم، ووافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق قبل طلوع الشمس، وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وحضهم على القتال، ووعدهم النصر إن صبروا، والمشركون قد جعلوا المسلمين في مثل الحصن من كتائبهم، فأخذوا بكل وجه من الخندق، يعني جم في كل الأماكن بحيث حاصروا المسلمين حصارا محكما. فيقول جابر بن عبد الله قاتلونا يومهم وفرقوا كتائبهم ونحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد، فقاتلهم يومه ذلك إلى هوى من الليل، ما يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من مواضعهم، وما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فجعلوا أصحابه يقولون يا رسول الله ما صلينا، فيقول ولا أنا والله ما صليت، حتى كشفهم الله تعالى فرجعوا متفرقين، فرجعت قريش إلى منزلها ورجعت غطفان إلى منزلها، وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا تأخير الصلاة هنا كان قبل نزول صلاة الحرب، لأنه بعد نزول صلاة الحرب لا يجوز تأخير الصلاة عن موعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، لكن أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. ولكن بعد هذا لم يحدث، لأنه نزلت صلاة الحرب، فكان يعني المسلمون يصلون الصلوات في أوقاتها في المعركة. قال: وأقام أسيد بن حضير على الخندق في 200 من المسلمين، فهم على شفير الخندق، إذ كرت خيل من المشركين يطلبون غرة عليهم خالد بن الوليد، فنواشوهم ساعة، ومع المشركين وحشي، فزرق الطفيل بن النعمان من بني سلمة بمزراقه فقتله، فكان يقول: أكرم الله تعالى حمزة والطفيل بحربتي، ولم يهني بأيديهما. فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع قبته أمر بلالا فأذن. وكان عبد الله ابن مسعود يقول: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن، وأقام للظهر، وأقام بعد لكل صلاة إقامة إقامة. وهذا في أن قضاء الفوائت، يعني هذا يؤخذ منه حكم أن قضاء الفوائت يكون مرتبا، أن قضاء الفوائت يكون مرتبا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في وقت العشاء، يعني لم يصلي العشاء ثم صلى بقية الأوقات، لكن صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وهذا يدل على أن الفوائت لابد أن تصلى مرتبة. الأمر الثاني أنه يؤذن أذان واحد للوقت، ثم يقيم لكل صلاة إقامة، يجعل لكل صلاة إقامة. يقول: وقد حدثني ابن أبي ذئب، وهو أثبت الحديثين عندنا، قال: أخبرني المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: جلسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل حتى كفينا، يعني حتى رد الله الكفار، وذلك قول الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره، فأقام صلاة الظهر فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها، ثم أقام صلاة العصر فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها. وهذا يدل على السكينة والطمأنينة، يعني رغم أن في معركة، أنه في حصار، أن في عدو حولنا، لكن الجو في داخل الحصار أن الناس مطمئنين وساكنين وهادئين ووادعين، وده يدل على أثر الإيمان في القلوب، وأثر التوكل على الله سبحانه وتعالى، أثر التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأثر حسن الظن بالله، وأثر الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأثر الثقة بموعود الله. فده يجعل النفس مطمئنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة كأحسن ما تكون، كأنه عادي في الأوقات الهادئة الوادعة، وده يدل على الطمأنينة التي في نفوس الناس في هذا الوقت، اللي هو يعتبر وقتا عصيبا، يعني هذا وقت عصيب جدا، لكن الهدوء والسكينة هذا يدل على تمكن الإيمان من القلوب. يقول: فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العشاء فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها، وقال ذلك، قال: وذلك قبل أن ينزل الله صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، قبل أن تنزل صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني إنسان يصلي على كل حال، حتى في الحرب يصلي وهو ماشي، يصلي وهو راكب على فرسه، يصلي إلى قبلة إلى غيرها، يعني لكن لازم يصلي الصلاة في وقتها، لابد يصلي الصلاة في وقتها، حتى هو بيقاتل يصلي، فما يبقاش يبقى ركوعه وسجوده حسب حاله، حسب الحال اللي هو بيصلي، صلي وماشي، صلي وواقف، صلي وجالس، يعني لكن لابد أن يصلي الصلاة في وقتها. وده يدل على إيه؟ يدل على أن أعظم أركان الصلاة الوقت، أعظم أركان الصلاة الوقت، وذلك لابد من الاهتمام بالصلاة في وقتها، إن هذا أعظم أركانها. يعني ممكن الإنسان يجي يصلي ما يلاقيش مية يصلي في الوقت بتيمم، يتيمم ويصلي، ما يلاقيش مية ولا صعيد طاهر يصلي صلاة فقد الطهورين، بس يصلي في الوقت، ما ينتظرش، لازم يصلي في الوقت. الإنسان لو موجود في مكان نجس ومحبوس فيه يصلي في الوقت يراعي الوقت. إذا كان مثلا جردوه من ملابسه يصلي عريانا يصلي عريانا لكن يصلي في الوقت، ما ينتظرش حتى يحلوه بعدين يدلوا ملابسه عشان يصلي، يصلي في يصلي في الوقت. ما يقدرش يقوم يصلي جالسا، ما يقدرش يركع أو يسجد يصلي بغير عدم الركوع والسجود إذا كان غير قادر على ذلك. لكن الوقت ليس فيه تنازل، الوقت ده ما فيهوش إيه تنازل، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، لا المرض ولا الحرب ولا السفر ولا الغير، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. الركن الوحيد اللي ما فيهوش تنازل، يعني الشرع كل ما تحتاج شيء يخففه عنك في الصلاة إلا الوقت، الوقت ده ملوش حل. فلذلك ينبغي المحافظة على الصلاة في وقتها، أن الصلاة تصلى في وقتها، وهذا من أعظم الأعمال، هذا من أفضل الأعمال. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها، هذا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وللأسف الناس يتهاونون في هذا الركن، يعني الناس لا يعبؤون بهذا الركن. بعض الناس يصلي الصلوات كلها مع بعض، يصلي صلاتين ثلاثة مع بعض، يسمع الأذان ما لا يعبأ به، فكأنه الأذان لا يخاطبه. هذا الإهمال لا يجعل للصلاة أثر في نفسي ولا للإيمان أثر في نفسي. يقول وهذا يوم من أشد أيام الخندق، حيث طمع المشركون في إشغال المسلمين من جميع الجهات بالكتائب ليتمكنوا من ردم جزء من الخندق وتجاوزوا بخيولهم، ولكن المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا واقفين جميعا في مواقعهم من الخندق من صباح ذلك اليوم إلى ما بعد العشاء. يعني المشركين كانوا عايزين يعملوا مخيلة للمسلمين نهجموهم من أماكن بحيث يتجمعوا كلهم في هذه الأماكن، فتلف طائفة من ناحية تانية تردم الخندق وتعدي الخيل من إيه تدخل منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد لهذه المعركة واستطاع تنظيم الصفوف والوقوف في المعركة في كل أماكنها بحيث لم يتمكن المشركون من ذلك. يقول أن الصلاة صلاة الخوف لم تكن شرعت، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحاب الصلوات قضاء، لكن بعد ذلك شرعت صلاة الخوف ومفيش صلاة كده يعني تؤخر عن وقتها. يعني هنتوقف عند المحاولات الأخرى للمشركين في محاولات اقتحام الخندق والدخول إلى الخندق للقضاء على المسلمين خلفه، وهذه كلها يعني محاولات بقت بالفشل، محاولات بقت بالفشل، وتحقق النصر في نهاية الأمر للمسلمين.